نعوذ ونلوذ ونلجأ لله العظيم ونعتصم به من كل جبار عنيد ومن كل قهار وبطش كل سحار رجيم. بسم الله ذي الشام عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان. نعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من كل شيطان رجيم ومن كل دابة رب آخذ بناصيتها ومن كل شر لا نطيق شره ومن شر كل سحار وسحره ومن شر سحر المسامير ومن شر سحر المسامير المحاطة بالأغلال المثبت على كل مفصل من مفاصل الجسد المصبوب عليها المادة المشتعلة لتأجيج التعذيب من الساحر الرجيم الليل. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعوذ بالله منكم يا ملايين نعوذ بالله منكم يا جنود إبليس الرجيم ومن شر وسحر هؤلاء السحرة العليمين بسحر المسامير والأغلال. وأن يفرط علينا أحد منكم أو يبغي علينا أحد منكم. نعوذ بالله منكم يا ملايين عز جارك يا عظيم وجل ثناؤك يا علي يا كبير ولا حول ولا قوة إلا بك يا عظيم. أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها عائدين من الأبانسة ومن كل سحار وسحره المتبت بالمسامير والأغلال في المفاصل ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وضرأ وضرأ ومن شر إبليس الرجيم وجنوده ومن شر ما يبغي. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا ومن خوفنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا عظيم. اللهم رب السماوات السبع وما أضلته، ورب الأرضين وما أقلته، ورب الشياطين وما أضلته، كلنا جار من شر خلقك كلهم أجمعين. وأن يفرط علينا أحد منهم أو يبغي علينا أحد منهم، عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك يا عظيم، ولا إله غيرك يا عظيم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، عليك توكلنا، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيد الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الرشيد الصبور اجعلنا يا عظيم اجعلنا يا عظيم اجعلنا في عصمتك وفي ولايتك وفي حرزك ومنعك وكلائك وفي حصنك دائما أبدا ولا تمكن منا أحدا بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم الحي القيوم ندعوك أن تبطل وتحرق وتنسب سحر المسامير ندعوك أن تبطل وتحرق وتنسب سحر المسامير القوية الكبيرة المثبتة في المفاصل وحولها السلاسل المطلية بالمواد المشتعلة التي يؤججها الساحر اللعين للتعذيب وأن تحرق وتنسف من سحر بهذا السحر الخفي المرصود بالحراس والملاعين وتصب عليه الرجوم والشوب الحارق المدمر وتنسف ملكه يا عظيم نسألك باسمك الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تفك القيود وتبطل الأسحار وتفك الحصار على المؤمنين المستضعفين المقيدين في هذا الجسد وتهلك الجنود الشياطين المتخفين وتمدن بملائكة وجند من جندك يدمرون هذا السحر وجنوده وهذا الساحر يا قدير. نسألك باسمك الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تنزل الخراب والدمار أن تنزل الخراب والدمار أن تنزل الخراب والدمار أن تنزل الخراب والدمار والشهب الحارقة القاتلة المدمرة على القرى الإبليسية السحرية وتحرق كبد إبليس الرجيم وتحرق كبد إبليس الرجيم وتحرق كبد إبليس الرجيم لما يراه من دمار وخراب على مماليك الشيطانية يا عظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ندمر بها السحرة الملايين. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ندمر بها السحرة الملايين. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ندمر بها السحرة الملايين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نهزم بها إبليس وجنوده وملوك السحرة العفاريات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها شر إبليس وسحرته وأسحارهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نتحصن بها ونحصن بها المؤمنين الموحدين المستضعفين الذين هم في الأجساد. لا إله إلا الله المدمر الحارق الناكفة لإبليس وجنوده وأصحارهم. لا إله إلا الله المدمر الحارق الناكفة لكل سحر خفي موجود في هذا الجسد أو موصول من خارج هذا الجسد. ندمر حارق لكل من كابر وعاند بعد سلام سماعي كلام العظيم. نستعيذ بالله من كل شيطان رجيم ومن كل ساحر وحراسه وجنوده وسحره ما ظهر منه وما خفى ما ظهر منه وما خفى. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. نستعيذ بالله من كل شيطان رجيم ومن كل ساحر وحرافه وجنوده وسحره ما ظهر منه وما خفى. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. نستعيذ بالله من كل شيطان رجيم ومن كل ساحر وحراسه وجنوده وسحره ما ظهر منه وما خفى. حتى إذا اداركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. حتى إذا اداركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. نستعيذ بالله من كل شيطان رجيم ومن كل ساحر وحراسه وجنوده وسحره ما ظهر منه وما خفى. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون. نستعيذ بالله من كل شيطان رجيم ومن كل ساحر وحراسه وجنوده وسحره ما ظهر وما خفى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدون. فاعبدني وقم الصلاة لذكري. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وقم الصلاة لذكري. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وقم الصلاة لذكري. أعوذ بالله منكم يا ملائكة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليها أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليها أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأعوذ بالله منكم ومن أصحابكم ورصدكم يا ملايين. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليها فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أعوذ بالله منكم يا ملايين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أعوذ بالله منكم يا ملائكتنا. نستعيذ بالله من كل شيطان رجيم ومن كل ساحر وحراسه وجنوده وسحره ما ظهر وما خفى. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نستعيذ بالله منكم يا ملائكتنا. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يا خدامه وجنود وحراس هذا الساحر أو الساحرة، أعلنوها لله الواحد القهار توبة وآمنوا به سبحانه واكفروا بالجبت والطاغوت. أنتم ترون عظمة جبارة فيما يصيبكم من تدمير وحرق. واجهوا هذا الساحر الطاغية بلا إله إلا الله الحي القيوم. واجهوا هذا اللعين الذي يستعبدكم والذي يستعملكم والذي يسحركم. أنتم أصلا لتخدموه ولتخدموا هذا الساحر اللعين وسحره، فإنه أصلا يسحركم وأنتم أصلا مسحورين لهذا. أعلنوها لله رب العالمين. واجهوا هذا الساحر الطاغية بلا إله إلا الله الحي القيوم. اخرجوا من ظلمة إبليس الرجيم وهذا الساحر اللعين. اخرجوا من ظلمة إبليس الرجيم وهذا الساحر اللعين إلى نور الله، إلى نور الله. الله نور السماوات والأرض. قبل أن يشتد غضب الجبار، قبل أن يشتد غضب الجبار ويأخذكم أخذ عزيز مقتدر. اقتلوا الطاغية، فروا بأنفسكم إلى رحمة من الله وغفران وجزاء وإحسان منه سبحانه. فروا إلى الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. زلزلوا ملك هؤلاء السحرة المتكبرين المتألهين. زلزلوهم بالتكبير والتوحيد لله رب العالمين. زلزلوهم بلا إله إلا الله الحي القيوم. أسأل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، من كان في قلبه خيرا وأراد به الله خيرا أن يعطيه خيرا ويعطيه الإيمان وينير قلبه للإيمان وللاستسلام لرب العالمين، ويعلنها صراحة، يعلنها صراحة بأنه يشهد أن لا إله إلا الله، وأنه يكفر بالشرك والطاغوت، يكفر بإبليس وهؤلاء السحر الملاعين. وكما قلت هم يسحرونكم، هم يستعبدونكم، هم يذلونكم، أنتم تخدمونهم فوق طاقتكم، وتعلمون أنكم لستم على حق، تعلمون أنكم لستم على حق مع هؤلاء الملاعين، لكن ضعفا في قلوبكم وفي دينكم، وأنتم أصلا لا تعبدون الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تذوقوا لا إله إلا الله الحي القيوم، واعلنوها للجبار، وسترون قدرة الجبار وقوة الجبار. وخربوا ملك هذا الساحر اللعين أو هذه الساحر اللعينة، خربوا ملكه واخرجوا من ظلمة إبليس وهذا اللعين، اخرجوا إلى نور الله، نور الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الله يمدكم الفرصة. أقول قبل أن يشتد غضب الجبار، ولا تأمنوا غضب الجبار، لأنه في أي لحظة سينزل الجبار تدميره ونصفه لكم، وستندمون يوما لا تنفع الندامة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن هذا الساحر وجنوده وحرافه وسحره ما ظهر وما بطن. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيها، ومن أصدق من الله حديثا. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. اتبع ما يوحى إليك من ربك لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، لا إله إلا هو يحيي ويميت. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، لا إله إلا الله، وسبحانه عما يشركون. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو

عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق، سبحان الله عما يشركون، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أسألك يا الله العظيم، أسألك باسمك الأعظم الحي القيوم، أسألك باسمك الأعظم الحي القيوم، أسألك باسمك الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو، أسألك باسمك الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو، أن تبطل وتحرق وتنسف سحر المسامير القوية الكبيرة المتبتدة في المفاصل وحولها السلاسل المصبوب عليها المواد المشتعلة. اللهم أسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم، وباسمك الأعظم الحي القيوم، أن تبطل وتحرق وتنسف سحر المسامير والأغلال، أن تنسف وتبطل وتحرق سحر المسامير والأغلال، أن تنسف وتحرق سحر المسامير والأغلال، أن تنسف كل سحر عقد في كل مفصل يا عظيم، أن تبطل وتحرق كل سحر يا عظيم. أسألك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، أن تبطل وتحرق وتنسف سحر المسامير القوية الكبيرة المتبتة في المفاصل وحولها السلاسل التي يؤججها الساحر النعيم. وأسألك يا عظيم، وأسألك يا حي يا قيوم، أن تفك القيود وتبطل الأسحار وتفك الحصار على المؤمنين المستضعفين المقيدين المقيدين في هذا الجسد، وتهلك الجنود الشياطين المتخفين. أسألك باسمك الله الأحد الصمد الحي القيوم، أن تبطل وتحرق وتنسف سحر المسامير والأغلال المثبتة في كل المفاصل في الجسد. اللهم وأسألك أن تفك القيود وتبطل الأسحار وتفك الحصار على المؤمنين المستضعفين المقيدين في هذا الجسد. أسألك باسمك الله الأحد الصمد الحي القيوم، أن تبطل وتحرق وتنسف سحر المسامير والأغلال المتبتة في المفاصل وفي كل مفصل من الجسد، وأن تفك القيود وتبطل الأسحار وتفك الحصار على المؤمنين المستضعفين المقيدين في هذا الجسد، وتهلك الجنود الشياطين المتخفين، وتهلك الشياطين المتخفين. أسألك باسمك الأعظم الحي القيوم الذي لا

يفلح الساحر حيث أتاه. نعوذ بالله من كل شيطان رجيم ومن كل ساحر وحراسه وجنوده وسحره ما ظهر وما خفى. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين وحفظا من كل شيطان مارد نعوذ بالله منكم يا ملائكتنا. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمرنا قد قدر. نعوذ بالله منكم يا ملائكتنا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن بطش ربك لشديد نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم ومن كل ساحر وحراسه وجنوده وسحره ما ظهر وما خفى. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأرسلنا له عين القطرة. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فأرادوا به كيدا سيدنا فجعلناهم الأسفلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأرادوا به كيدنا فجعلناهم الأخسرين. وأرادوا به كيدنا فجعلناهم الأخسرين. وأرادوا به كيدنا فجعلناهم الأخسرين. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وإنا عليكم لحافظين. وإنا عليكم لحافظين. وإنا عليكم لحافظين. يا الله العظيم. يا الله القدير. يا الله العظيم حرق هذه الأسحار يا حي يا قيوم. اللهم حرق هذه الأسحار يا قدير. حرق بها وبكل خدامها وهذا الساحر اللعين. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. أسألك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تبطل وتحرق وتنتف سحر المسيح سمير المتبتت في المفاصل يا عليم. وحول السلاسل يا قدير. اللهم حرق وانسف هذا السحر يا عظيم. اللهم وحرق وانسف من سحر بهذا السحر الخفي المرسود بالحراس الملايين. وصب عليهم الرجوم والشهوة الحارقة المدمرة. وانسف ملك هذا الساحر اللعين. أسألك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تفك القيود وتبطل الأسحار وتفك الحصار على المؤمنين المستضعفين المقيدين في هذا الجسد يعني. وتهلك الجنود الشياطين المتخفين. اللهم أرسل عليهم الآن ملائكة من عندك وجنود من جندك يدمرون هذا الساحر وجنوده يا عظيم. أسألك باسمك العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تنزل الخراب والدمار والشهب الحارق القاتلة على القرى الإبليسية السحرية وتحرق كبد اللعين الرجيم لما يراه من دمار وخراب على مماليكه الشيطانية. اللهم سلط عليهم الآن يا عظيم ملائكة من عندك وجنود من جندك يدمرون هؤلاء الملايين. يدمرون هؤلاء الملايين وهذا الساحر العفريت الرجيم العليم بهذا النوع من السحر العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

لهم جند محضرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون يا الله العظيم يا الله العظيم أرسل على هؤلاء الملايين وعلى هذا العفريت الساحر اللعين اللهم ارسل عليهم جند من جندك وملائكة من عندك يا قدير يدمرونهم ويذبحونهم وينزلون عليهم الخراب والدمار يا عظيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله اعلم أن الله شديد العقاب اعلم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم أعوذ بالله من كل شيطان رجيم ومن كل سحار وحراسه وجنوده وسحره ما ظهر وما خفى ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين اللهم يا حي يا قيوم يا الله العظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أبطل هذا السحر يا حي يا قيوم اللهم أبطل هذا السحر وحرقه يا قدير ما ظهر منه وما خفى يا عليم اللهم أبطل هذا السحر وما ظهر منه وما خفى يا قدير اللهم وانزل الرجوم والصواعق ودمر ملك هذا اللعين ودمر ملك هذا الساحر اللعين وما شيده في هذا الجسد العظيم اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم نسألك باسمك العظم وبأسمائك الحسنى يا قدير أن تفك القيود وتبطل الأسحار وتفك الحصار على المؤمنين المستضعفين المقيدين في هذا الجسد. اللهم يا حي يا قيوم بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كل سحار وحراسه وجنونه وسحره ما ضار منه وما خفى. يكفينا أن العظيم عليم يكفينا أن العظيم قاهر هؤلاء الملايين. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأرضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كلنا جارا من شر خلقك كلهم أجمعين. وأن يفرط علينا أحد منهم أو يبغي علينا أحد منهم عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك يا عظيم. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. نعوذ بعظمتك يا عظيم وأن نغتال من تحتنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ومن شر ما خلق وضرع وبرع من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما يجري فيها ويخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق لطارق يطرق بخير يا رحمن. اللهم فاطر السماوات والأرض ورب كل شيء ومليك نشهد أن لا إله إلا أنت نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشياطين وشركهم ومن شر كل ساحر وحراس وجنوده وسحره ما ظهر وما خفى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ندمر بها السحرة الملايين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نهزم بها ملوك العفاريت السحر وإبليس وجنودها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستتبع بها شر إبليس وسحرته وأسحارهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نتحصن بها ونحصن بها كل المؤمنين الموحدين المستضعفين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.